منزلة الذكر من كلام ابن القيم رحمه الله مع الدكتور عقيل الشمري. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. القاعدة الخامسة من قواعد منزلة الذكر أنواع الذكر وتعريفه. هذه القاعدة فيها أمران. الأمر الأول يتعلق بتعريف الذكر، فما هو الذكر؟ الذكر ليس هو التسبيح والتكبير، هذه أمثلة للذكر. أما الذكر فهو ضد الغفلة، ضد النسيان، فكل ما تخلصت من الغفلة عن الله أو نسيان الله فأنت ذاكر لله سبحانه وتعالى. وهذا يجعلنا نتعرف على أنواع الذكر. فأنواع الذكر ثلاثة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. النوع الأول ذكر أسماء الله وصفاته ومعانيها ودعاؤه بها ودعائه بها والتسبيح بها والتعبد بها واستشعارها ومعرفة معانيها والتعبد لله على ضوئها، هذا كله ذكر لله والثناء بها على الله. والنوع الثاني ذكر أوامره ونواهيه وهو شرعه، فأن يتعلم الإنسان الحلال والحرام وما أمر الله وما نهى الله وما يحبه الله وما يبغضه الله وينشر ذلك ويتأمل في ذلك ويطبقه في جوارحه ويعلمه لأبنائه ولزملائه ولبيئته ومجتمعه، فهذا أيضا ذكر لله مع أنه يتعلق بمسائل العلم، لكن مسائل العلم هذه هي أوامر الله، هي نواهي الله. والنوع الثالث هو ذكر آلائه ونعمه وإحسانه وجوده وما أنعم الله به عليك في خاصة نفسك وفي عامتها وما أنعم الله به على هذا الكون والتحدث بنعم الله، فهذا أيضا ذكر. فأصبح الذكر دائرته واسعة، وهذا من رحمة الله بنا حتى لا يضيق الأمر علينا، فكل ما سبب لك ذكر الله وأزال الغفلة عن قلبك فهو ذكر لله. فأصبح العلم كله، العلم الشرعي كله داخل تحت ذكر الله. على الإنسان فقط أن يستشعر هذه القضية وأن يحتسب تعلمه أنه ذكر الله. فالكتاب الشرعي الذي تقرأه والمسألة الشرعية التي تدارسها والمقطع الشرعي الذي يذكرك بالله، هذا ذكر وهذا مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى. فلله الحمد على سعته وهو الواسع.